بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 54 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومنها السرور. قال صاحب المنازل: باب السرور. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تصدير الباب بهذه الآية في غاية الحسن، فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته، وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة. فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم محسن بر كان فرحه بمن أوصل ذلك إليه أولى وأحرى. ونذكر ما في هذه الآية من المعنى ثم نشرح كلام المصنف. فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فجعلوا رحمته أخص من فضله، فإن فضله الخاص عام على أهل الإسلام، ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض، فجعلهم مسلمين بفضله وأنزل إليهم كتابه برحمته. قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. قلت: يريد بذلك أن ها هنا أمرين، أحدهما الفضل في نفسه، والثاني استعداد المحل لقبوله، كالغيث يقع على الأرض القابلة للنبات فيتم المقصود بالفضل وقبول المحل له، والله أعلم. والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور، كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب، فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الغم والحزن. وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته عقيب قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولا شيء أحق أن يفرح به من فضل ورحمة تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها والهدى والرحمة. فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها من داء الجهل والظلمة والغي والسفه، وهو أشد ألما لها من أدواء البدن، ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم تحس بألمها، وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا، فهناك يحضرها كل مؤلم محزن، وما آتاها من الهدى الذي يتضمن ثلج الصدر باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه وحياة الروح به، والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم، فذلك خير مما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها، أي هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به، ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به، لا ما يجمع أهل الدنيا منها، فإنه ليس بموضع للفرح، لأنه عرضة الآفات ووشيك الزوال ووخيم العاقبة، وهو كطيف خيال زار الصب في المنام ثم انقضى المنام وولى الطيف وأعقب مرارة الهجران. وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: مطلق ومقيد. فالمطلق جاء في الذم كقوله: إن الله لا يحب الفرحين، وقوله: إنه لفرح فخور. والمقيد نوعان أيضا: مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ومننه، فهو مذموم كقوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والثاني مقيد بفضل الله وبرحمته، وهو نوعان أيضا: فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب. فالأول كقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والثاني كقوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله. فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان والسنة وبالعلم والقرآن من أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره، فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له ورغبته فيه، فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله ولا يحزنه فواته، فالفرح تابع للمحبة والرغبة. والفرق بينه وبين الاستبشار أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله، والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله. ولهذا قال تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها، كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده لا واليأس من حصولها. والمقصود أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته، فالفرح والسرور نعيمه، والهم والحزن عذابه، والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون واستراحة، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحا. ولهذا كان الفرح ضد الحزن، والرضا ضد السخط، والحزن يؤلم صاحبه والسخط لا يؤلمه إلا إذا كان مع العجز عن الانتقام. فصل. قال صاحب المنازل: السرور اسم لاستبشار جامع، وهو أصفى من الفرح، لأن الأفراح ربما شابه الأحزان، ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع، وورد اسم السرور في موضعين من القرآن في حال الآخرة. السرور والمسرة مصدر سره سرورا ومسرة، وكأن معنى سره أثر في أسارير وجهه، فإنه تبرق منه أسارير الوجه، كما قال شاعر العرب: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. وهذا كما يقال: رأسه إذا أصاب رأسه، وبطنه وظهره إذا أصاب بطنه وظهره، وأمه إذا أصاب أم رأسه. وأما الاستبشار فهو استفعال من البشرى، والبشارة هي أول خبر صادق سار. والبشرى يراد بها أمران: أحدهما بشارة المخبر، والثاني سرور المخبر. قال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرت البشرى بهذا وهذا. ففي حديث عبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقال ابن عباس: بشرى الحياة الدنيا هي عند الموت تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى من الله، وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت يعرجون بها إلى الله، تزف كما تزف العروس، تبشر برضوان الله. وقال الحسن: هي الجنة، واختاره الزجاج والفراء. وفسرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن يجري له على ألسنة الناس، وكل ذلك صحيح. فالثناء من البشرى، والرؤية الصالحة من البشرى، وتبشير الملائكة له عند الموت من البشرى، والجنة فأعظم البشرى. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قيل: وسميت بذلك لأنها تؤثر في بشرة الوجه، ولذلك كانت نوعين: بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة، وبشرى محزنة تؤثر فيه بزورا وعبوسا، ولكن إذا أطلقت كانت للسرور، وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به. قوله: وهو أصفى من الفرح، احتج على ذلك بأن الأفراح ربما شابها أحزان، أي ربما مازجها ضدها بخلاف السرور، فيقال: والمسرات ربما شابها أنكاد وأحزان، فلا فرق. قوله: ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع، يريد أن الرب تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وقوله: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقوله: إنه لفرح فخور. فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها البتة، بل ما من فرحة إلا ومعها ترحة سابقة أو مقارنة أو لاحقة، ولا تتجرد الفرحة، بل لا بد من ترحة تقارنها، ولكن قد تقوى الفرحة على الحزن فينغمر حكمه مع وجودها وبالعكس. فيقال: ونزل القرآن أيضا بالفرح في أمور الآخرة في مواضع، كقوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، وقوله: فبذلك فليفرحوا، فلا فرق بينهما من هذا الوجه الذي ذكره. قوله وورد اسم السرور في القرآن في موضعين في حال الآخرة يريد بهما قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، والموضع الثاني قوله ولقاهم نظرة وسرورا، فيقال وورد السرور في أحوال الدنيا في موضع على وجه الذم كقوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. فقد رأيت ورود كل واحد من الفرح والسرور في القرآن بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال الآخرة، فلا يظهر ما ذكره من الترجيح، بل قد يقال الترجيح للفرح لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به ويطلق عليه اسمه دون السرور، فدل على أن معناه أكمل من معنى السرور وأمر به في قوله فبذلك فليفرحوا، وأثنى على السعداء به في قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله. وأما قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا وقوله وينقلب إلى أهله مسرورا، فعدل إلى لفظ السرور لاتفاق رؤوس الآي، ولو أنه ترجم الباب بباب الفرح لكان أشد مطابقة للآية التي استشهد بها، والأمر في ذلك قريب، فالمقصود أمر وراء ذلك. قال وهو في هذا الباب على ثلاث درجات: الدرجة الأولى سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان، حزن أورثه خوف الانقطاع، وحزن هاجته ظلمة الجهل، وحزن بعثته وحشة التفرق. لما كان السرور ضد الحزن لا يجامعه كان مذهبا له، ولما كان سببه ذوق الشيء السار فكلما كان الذوق أتم كان السرور به أكمل. وهذا السرور يذهب ثلاثة أحزان: الحزن الأول حزن أورثه خوف الانقطاع، وهذا حزن المتخلفين عن ركب الجنة ووفد المحبة، فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا الركب وهذا الوفد، وهم الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، فثبط عزائمهم وهممهم أن تسير إليه وإلى جنته، وأمر قلوبهم أمرا كونيا قدريا أن تقعد مع القاعدين المتخلفين، فلو عينت قلوبهم حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد وقد غمرتها الهموم وعقدت عليها سحائب البلاء وأحضرت كل حزن وغم وأمواج القلق والحسرات تتقاذف بها وقد غابت عنها المسرات ونابت عنها الأحزان، لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحيم، وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان فيذوق التصديق طعم الوعد الذي وعد به على لسان الرسول، فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا تعوقه أمنية كما تقدم، فيباشر حقيقة قوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، وقوله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وقوله وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وأمثال هذه الآيات. قوله وحزن هاجته ظلمة الجهل، هذا الحزن الثاني الذي يذهب به سرور الذوق وهو حزن ظلمة الجهل، والجهل نوعان: جهل علم ومعرفة وهو مراد الشيخ هاهنا، وجهل عمل وغي، وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب، فكما أن العلم يوجب نورا وأنسا فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة، وقد سمى الله تعالى العلم الذي بعث به رسوله نورا وهدى وحياة وضده ظلمة وموتا وضلالا. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فاجعله روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح ونورا لما يحصل به من الهدى والرشاد ومثل هذا النور في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ومثل حال من فقد هذا النور بمن هو في ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها الحزن الثالث حزن بعثته وحشة التفرق التفرق تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل ولهذا التفرق حزن ممض على فوات جمعية القلب على الله ولذتها ونعيمها فلو فرضت لذات أهل الدنيا بأجمعها حاصلة لرجل لم يكن لها نسبة إلى لذة جمعية القلب على الله وفرحه به وأنسه بقربه وشوقه إلى لقائه وهذا أمر لا يصدق به إلا من ذاقه فإنما يصدقك من أشرق فيه ما أشرق فيك ولله در القائل أيا صاحبي ما ترى نارهم فقال تريني ما لا أرى سقاك الغرام ولم يسقني فأبصرت ما لم أكن مبصرا فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة ونكد التشتت وغبار الشعث لكفى به عقوبة فكيف وأقل عقوبته أن يبتلى بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم فتصير أوقاته التي هي مادة حياته ولا قيمة لها مستغرقة في قضاء حوائجهم ونيل أغراضهم وهذه عقوبة قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله والجمعية عليه والأنس به ثم أثر على ذلك سواه ورضي بطريقة بني جنسه وما هم عليه ومن له أدنى حياة في قلبه ونور يستغيث قلبه من وحشة هذا التفرق كما تستغيث الحامل عند ولادتها ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة حلقات الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا بما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. فالتفرق يوقع وحشة الحجاب، وألمه أشد من ألم العذاب. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحيم. والذوق الذي يذهب وحشة هذا التفرق هو الذوق الذي ذكره الشيخ في قوله: ذوق الإرادة طعم الأنس، فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقة. فصل. قال: الدرجة الثانية سرور شهود كشف حجاب العلم وفك رق التكليف ونفى صغار الاختيار. يريد أن العلم حجاب على المعرفة، فشهود كشف ذلك الحجاب حتى يفضي القلب إلى المعرفة يوجب سرورا. والعلم عند هذه الطائفة استدلال، والمعرفة ضرورية، فالعلم له الخبر والمعرفة لها العيان. فالعلم عندهم حجاب على المعرفة، وإن كان لا يوصل إليها إلا بالعلم. فالعلم كالصوان لما تحته، هو حجاب عليه ولا يوصل إليه إلا منه. ومثال هذا أنك إذا رأيت في حومة ثلج ثقما خاليا استدللت به على أن تحته حيوانا يتنفس، هذا علم. فإذا حفرته فشاهدت الحيوان فهذه معرفة. قوله: وفك رق التكليف، عبارة قلقة غير سديدة. ورق التكليف لا يفك إلى الممات، وكلما تقدم منزلا شاهد من رق تكليفه ما لم يكن يشاهده قبله. فرق التكليف أمر لازم للمكلف ما بقي في هذا العالم. والذي يوجه عليه كلامه أن السرور بالذوق الذي أشار إليه يعتق العبد من رق التكليف، بحيث لا يعده تكليفا، بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عين في حقه ونعيما لروحه يلتذ بها ويتنعم بملابسته أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب واللذات الجسمانية. فإن اللذات الروحانية القلبية أقوى وأتم من اللذات الجسمانية، فلا يجد في أوراد العبادة كلفة ولا يصير تكليفا في حقه. فإن ما يفعله المحب الصادق ويأتي به من خدمة محبوبه هو أسر شيء إليه وألذه عنده، ولا يرى ذلك تكليفا، لما في التكليف من إلزام المكلف بما فيه كلفة ومشقة عليه. والله سبحانه إنما سمى أوامره ونواهيه وصية وعهدا وموعظة ورحمة، ولم يطلق عليها اسم التكليف إلا في جانب النفي، كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووقوع الوسع بعد الاستثناء من التكليف لا يوجب وقوع الاسم عليه مطلقا، فهذا أقرب ما يؤول به كلامه على أن للملحد هاهنا مجالا، وهو أن هذه الحالة إنما هي لأقوام انتقلت عباداتهم من ظواهرهم إلى بواطنهم، وانتقل حكم أورادهم إلى وارداتهم، فاستغنوا بالواردات عن الأوراد، وبالحقائق عن الرسوم، وبالمعاني عن الصور، فخلصوا من رق التكليف المختص بالعلم، وقاموا بالحقيقة التي يقتضيها الحكم. وهكذا الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. قوله: ونفى صغار الاختيار، يريد به أن العبد متى كان مربوطا باختياراته محبوسا في سجن إراداته فهو في ذل وصغار، فإذا وصل إلى هذه الدرجة انتفى عنه صغار الاختيار وبقي من جملة الأحرار. فيا لها عبودية أوجبت حرية، وحرية كملت عبودية، فيصير واقفا مع ما يختار الله له، لا مع ما يختاره هو لنفسه، بل يصير مع الله بمنزلة من لا اختيار له البتة. فمن كان محجوبا بالعلم عن المعرفة نازعته اختياراته ونازعها، فهو معها في ذل وصغر. ومتى أفضى إلى المعرفة وكشف له عن حجابها شهد البلاء نعيما، والمنع عطاء، والذل عزا، والفقر غنا، فانقاد باطنه لأحكام المعرفة وظاهره لأحكام العلم. على أن للملحد هاهنا مجالا قد جال فيه هو وطائفته، فقال: هذا يوجب الانقياد لأحكام المعرفة والراحة من أحكام العلم. وقد قيل: إن العالم يسعطك الخل والخردل، والعارف ينشقك المسك والعنبر. قال: ومعنى هذا أنك مع العالم في تعب ومع العارف في راحة، لأن العارف يبسط عذر العوالم والخلائق، والعالم يلوم، وقد قيل من نظر إلى الناس بعين العلم مقتهم، ومن نظرهم بعين الحقيقة عذرهم. فانظر ما تضمنه هذا الكلام الذي ملمسه ناعم وسمه قاتل من الانحلال عن الدين والراحة من أحكام العبودية وعذر اليهود والنصارى وعباد الأوثان والظلمة والفجرة، وأن أحكام الأمر والنهي الواردين على ألسنة الرسل للقلوب بمنزلة من يصعط الخل والخردل، وأن شهود الحقيقة الكونية الشاملة للخلائق والوقوف معها والانقياد لحكمها بمنزلة تنشيق المسك والعنبر، فليهن الكفار والفجار والفساق انتشاق هذا المسك والعنبر إذا شهدوا هذه الحقيقة وانقادوا لحكمها. ويا رحمة الأبرار المحكمين لما جاء به الرسول من كثرة سعوطهم بالخل والخردل، فإن قوله هذا يجوز ولا هذا لا يجوز، فإن قوله هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا حلال وهذا حرام، وهذا يرضي الله وهذا يسخط الله، خل وخردل عند هؤلاء الملاحدة، وإلا فالحقيقة تشهدك الأمر بخلاف ذلك. ولذلك إذا نظرت عندهم إلى العالم بعين الحقيقة عذرت الجميع، فتعذر من لامه الله ورسوله أعظم الملامة. ويا لله العجب، إذا كانوا معذورين في الحقيقة فكيف يعذب الله سبحانه هذا المعذور ويذيقه أشد العذاب؟ وهلا كان الغني الرحيم أولى بعذره من هؤلاء؟ نعم، العالم يلوم بأمر الله، والعارف يرحم بقدر الله، ولا يتنافى عنده اللوم والرحمة، ومن رحمته عقوبة من أمر الله بعقوبته، فذلك رحمة له وللأمة، وترك عقوبته زيادة في أذاه وأذى غيره. وأنت مع العالم في تعب يعقب كل الراحة، ومع عارف هؤلاء في راحة تعقب كل تعب وألم، كما ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد له أن المسيح كان يقول: على قدر ما تتعبون هنا تستريحون هنالك، وعلى قدر ما تستريحون هنا تتعبون هنالك. فالعالم يحذرك ويمنعك الوقوف حتى تبلغ المأمن، وعارف الملاحدة يريحك من كد السير ومؤنة السفر حتى تؤخذ في الطريق. فصل. قال: الدرجة الثالثة سرور سماع الإجابة، وهو سرور يمحو آثار الوحشة ويقرع باب المشاهدة ويضحك الروح. قيد الشيخ السماع بكونه سماع إجابة، فإنه السماع المنتفع به لا مجرد سماع الإدراك، فإنه مشترك بين المجيب والمعرض، وبه تقوم الحجة وينقطع العذر. ولهذا قال أصحابه: سمعنا وأطعنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سأله عن أمور من الغيب: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. وما سمع الإجابة ففي مثل قوله: وفيكم سماعون لهم، أي مستجيبون لهم، وفي قوله: سماعون للكذب، أي مستجيبون له، وهو المراد، وهو المراد بقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي أجاب حمد من حمده، وهو السمع الذي نفاه الله عمن لم يرد به خيرا، كقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لجعلهم يسمعون سمع إجابة وانقياد. وقيل المعنى: لأفهمهم. وعلى هذا فالمعنى: لا أسمع قلوبهم، فإن سماع القلب يتضمن الفهم، والتحقيق أن كلا الأمرين مراد، فلو علم فيهم خيرا لأفهمهم، وجعلهم مستجيبين لما سمعوه وفهموه. والمقصود أن سماع الإجابة هو سماع انقياد القلب والروح والجوارح لما سمعت. قوله: وهو يمحو آثار الوحشة، يعني يزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد التام، فإنه على قدر ذلك تكون الوحشة، وزوالها إنما يكون بالانقياد التام. وأيضا فإنه يبقى على أهل الدرجة الثانية آثار، وهم أهل كشف حجاب العلم، فإنه إذا كشف عنهم حجاب العلم وأفضوا إلى المعرفة بقيت عليهم بقايا من آثار ذلك الحجاب، فإذا حصلوا في هذه الدرجة زالت تلك البقايا. وقد يوجه كلامه على معنى آخر، وهو أنه إذا دعا ربه سبحانه فسمع ربه دعاءه سماع إجابة وأعطاه ما سأله على حسب مراده ومطلبه، أو أعطاه خيرا منه، حاصل له بذلك سرور يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة البعد. فإن للعطاء والإجابة سرورا وأنسا وحلاوة، وللمنع وحشة ومرارة. فإذا تكرر منه الدعاء وتكرر من ربه سماع إجابته لدعائه، محى عنه آثار الوحشة وأبدله بها أنسا وحلاوة. قوله ويقرع باب المشاهدة يريد والله أعلم مشاهدة حضرة الجمع التي يشمر إليها السالكون عنده، وإلا فمشاهدة الفضل والمنة قد سبقت في الدرجتين الأولتين، وانتقل المشاهد لذلك إلى ما هو أعلى منه وهو مشاهدة الحضرة المذكورة. قوله ويضحك الروح يعني أن سماع الإجابة يضحك الروح لسرورها بما حصل لها من ذلك السماع، وإنما خص الروح بالضحك ليخرج به سرورا يضحك النفس والعقل والقلب، فإن ذلك يكون قبل رفع الحجاب الذي أشار إليه، إذ محله النفس، فإذا ارتفع ومحى الشهود رسم النفس بالكلية كان الإدراك حينئذ بالروح فيضحكها السرور. وهذا مبني على قواعد القوم في الفرق بين أحكام النفس والقلب والروح، والفتح عندهم نوعان، فتح قلبي وفتح روحي، فالفتح القلبي يجمعه على الله ويلم شعثه، والفتح الروحي يفنيه عنه ويجرده منه، وبالله التوفيق. فصل. ومنها منزلة السر. قال صاحب المنازل: باب السر. قال الله تعالى: الله أعلم بما في أنفسهم. أصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر. أما استشهاده بالآية فوجهه أن أتباع الرسل الذين صدقوهم وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم أودع الله قلوبهم سرا من أسرار معرفته ومحبته والإيمان به خفي على أعداء الرسل، فنظروا إلى ظواهرهم وعموا عن بواطنهم فازدروهم واحتقروهم وقالوا للرسول اطرد هؤلاء عنك حتى نأتيك ونسمع منك، وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال نوح لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قال الزجاج: المعنى إن كنتم تزعمون أنهم اتبعوني في بادي الرأي وظاهره فليس علي أن أطلع على ما في نفوسهم، فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله. وهذا معنى حسن، والذي يظهر من الآية أن الله يعلم بما في أنفسهم إذ أهلهم لقبول دينه وتوحيده وتصديق رسله، فالله سبحانه حكيم يضع العطاء في مواضعه، وتكون هذه الآية مثل قوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهلهم للهدى والحق وحرمه رؤساء الكفار وأهل العزة منهم والثروة، كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة، فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده من معرفة قدر النعمة ورؤيتها من مجرد فضل المنعم ومحبته وشكره عليها، وليس كل أحد عنده هذا السر فلا يؤهل لهذا العطاء. قوله أصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر، قد يريد به حديث سعد بن أبي وقاص حيث قال ابنه: أنت هاهنا والناس ينازعون في الإمارة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقد يريد به قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. وقوله في الحديث الآخر: وقد مر به رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري، إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع لقوله. ثم مر به آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري، إن شفع أن لا يشفع، وإن خطب أن لا ينكح، وإن قال لم يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فصل. قال: وهم على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى طائفة علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم ولم يوقف لهم على رسم ولم ينسبوا إلى اسم ولم تشر إليهم الأصابع، أولئك ذخائر الله حيث كانوا. ذكر له ثلاث صفات ثبوتية وثلاثا سلبية. الأولى علو هممهم، وعلو الهمة أن لا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء ولا ترضى بغيره بديلا منه ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بمساقطتهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان، فإن الآفات قواطع وجواذب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل، فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. العلامة الثانية صفاء القصد، وهو خلاصه من الشوائب التي تعوقه عن مقصوده، فصفاء القصد تجريده لطلب المقصود له لا لغيره، فهاتان آفتان في القصد، إحداهما أن لا يتجرد لمطلوبه، الثاني أن يطلبه لغيره لا لذاته. وصفاء القصد يراد به العزم الجاري على اقتحام بحر الفناء عند شيخي ومن وافقه على أن الفناء غاية، ويراد به خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى، بل يصير القصد مجردا لمراده الديني الأمري. وهذه طريقة من يجعل الغاية هي الفناء عن إرادة سوى، وعلامته اندراج حظ العبد في حق الرب تعالى، بحيث يصير حظه هو نفس حقه حق ربه عليه، بحيث يصير حظه هو نفس حقه ربه عليه، ولا يخفى على البصير الصادق علو هذه المنزلة وفضلها على منزلة الفناء، وبالله التوفيق. العلامة الثالثة صحة السلوك، وهو سلامته من الآفات والعوائق والقواطع، وهو إنما يصح بثلاثة أشياء: أحدها أن يكون على الدرب الأعظم النبوي المحمدي لا على الجواد الوضعية والرسوم الاصطلاحية، وإن زخرفوا لها القول ودققوا لها الإشارة وحسنوا لها العبارة فتلك من بقايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون. الثاني أن لا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعاء. الثالث أن يكون في سلوكه ناظرا إلى المقصود، وقد تقدم بيان ذلك. فبهذه الثلاثة يصح السلوك، والعبارة الجامعة لها أن يكون واحدا لواحد في طريق واحد، فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبه ولا تتلون طريقه. وأما الثلاثة السلبية التي ذكرها، فأولها قوله ولم يوقف لهم على رسم، يريد أنهم قد انمحت رسومهم فلم يبق منها ما يقف عليه واقف، وهذا كلام يحتاج إلى شرح، فإن الرسم الظاهر المعاين لا يمحى ما دام في هذا العالم، ولا يريدون محو هذا الرسم وهم مختلفون فيما يعبر بالرسم عنه. فطائفة قالت الرسم ما سوى الحق سبحانه، ومحوه هو ذهاب الوقوف معه والنظر إليه والرضا به والتعلق به، ومنهم من يريد بالرسوم الظواهر والعلامات، وهذا أقرب إلى وضع اللغة، فإن رسم الدار هو الأثر الباقي منها يدل عليها، ولهذا يسمون الفقهاء وأهل الأثر ونحوهم علماء الرسوم، لأنهم لم يصلوا إلى الحقائق بل اشتغلوا عن معرفتها بالظواهر والأدلة. فهذه الطائفة التي أشار إليها لا رسم لهم يقفون عنده، بل قد اشتغلوا بالحقائق والمعاني عن الرسوم والظواهر. وللملحد ها هنا مجال، إذا عنده أن العبادات والأوامر والأوراد كلها رسوم، وأن العباد وقفوا على الرسوم ووقفوهم على الحقائق، ولعمر الله إنها لرسوم إلهية أتت على أيدي رسله، ورسم لهم أن لا يتعدوها ولا يقصروا عنها، فالرسل قعدوا على هذه الرسوم يدعون الخلق إليها ويمنعونهم من تجاوزها ليصلوا إلى حقائقها ومقاصدها، فعطلت الملاحدة تلك الرسوم وقالوا إنما المراد الحقائق، ففاتهم الرسوم والحقائق معا ووصلوا ولكن إلى الحقائق الإلحادية الكفرية، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأحسن ما حمل عليه قول الشيخ رحمه الله ولم يقفوا مع رسم أنهم لم ينقطعوا بشيء سوى الله عنه، فكل ما قطع عن الله لم يقفوا معه، وما أوصلهم إلى الله لم يفارقوه وكان وقوفهم معه. وقد يريد بقوله لم يوقف لهم على رسم أنهم لعلو هممهم سبقوا الناس في السير ولم يقفوا معهم، فهم المفردون السابقون، فلسبقهم لم يوقف لهم على أثر في الطريق، ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا، والمشمر بعدهم قد يرى آثار نيرانهم على بعد عظيم كما يرى الكوكب، ويستخبر من رآهم وأين رآهم، فحاله كما قيل أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق، وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذه آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وخانكاته قال بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وحسرتاه تمضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهالي. العلامة الثالثة قوله ولم يشر إليهم بالأصابع، يريد أنهم لخفائهم عن الناس لم يعرفوا بينهم حتى يشيروا إليهم بالأصابع. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فرجوا له، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه شيئا. فسئل راوي الحديث ما معنى أشير إليه بالأصابع، فقال هو المبتدع في دينه الفاجر في الدنيا. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل، فإن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيء، فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه، فإذا مر أشار من يعرفه إلى من لا يعرفه هذا فلان، وهذا قد يكون ذما له وقد يكون مدحا. فمن كان معروفا باجتهاد وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق ثم انحط عن ذلك وعاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات، إذا مر بالناس أشاروا إليه وقالوا هذا كان على طريق كذا وكذا فتن وانقلب، فهو الذي قال في الحديث فلا تعدوه شيئا، لأنه انقلب على عقبيه ورجع بعد الشرة إلى أسوأ فترة. وقد يكون الرجل منهمكا في الدنيا ولذاتها ثم يقضه الله لآخرته فيترك ما هو فيه ويقبل على شأنه، فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع وقالوا هذا كان مفتولا ثم تداركه الله، فهذا كانت شرته في المعاصي ثم صارت في الطاعات، والأول كانت في الطاعات ثم فترت وعاد إلى البدعة والفجور. وبالجملة فالإشارة بالأصابع إلى الرجل علامة خير وشر ومورد هلكة ونجاة، والله الموفق. قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبئه عنده ويدخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يدخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة، هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والمسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد مقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لسم له غير السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سوى. فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو زي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. وهؤلاء كلهم محجوبون وعن الظفر بالمطلوب الأعلى مصدودون. قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأصبحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الجهاد كان أشد نفورا عنه، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا. وإذا رأوا بينهم من يقوم ذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم، فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة إليه. فصل. قال: الطبقة الثانية طائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره، ووضوا بأمر وهم لغيره، ونادوا على شأن وهم على غيره، فهم بين غيرة عليهم تسترهم، وأدب فيهم يصولهم، وظرف يهذبهم. أهل هذه الطبقة استسروا اختيارا وإرادة لذلك صيانة لأحوالهم وكمالا في تمكنهم، فمقاماتهم عالية لا ترمقها العيون ولا تخارجها الظنون، يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب من مقامات المريدين السالكين وبدايات السلوك، ويخفون ما مكنهم فيه الحق تعالى من أحوال المحبة ومواجيدها وآثار المعرفة وتوحيدها. فهذه هي التورية التي ذكرها، فكأنهم يظهرون للمخاطب أنهم من أهل البدايات وهم في أعلى المقامات، يتكلمون معهم في البداية والإرادة والسلوك، ومقامهم فوق ذلك، وهم محقون في الحالين، لكنهم يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن الناس. وبالجملة فهم مع الناس بظواهرهم، يخاطبونهم على قدر عقولهم، ولا يخاطبونهم بما لا تصل إليه عقولهم، فينكر عليهم، فيحسبهم المخاطب مثله، فالناس عندهم وليسوا هم عند أحد. قوله: أشاروا إلى منزل وهم في غيره، يعني يشيرون إلى منزل التوبة والمحاسبة وهم في منزل المحبة والوجد والذوق ونحوها. وقد يريد أنهم يشيرون إلى أنهم عامة وهم خاصة الخاصة، وإلى أنهم جهال وهم العارفون بالله، وأنهم مسيئون وهم المحسنون. وعلى هذا فيكونون من الطائفة الملامتية الذين يظهرون ما لا يمدحون عليه، ويسرون ما يحمدهم الله عليه، عكس المرائين المنافقين. وهؤلاء طائفة معروفة لهم طريق معروفة تسمى طريق أهل الملامة، وتسمى الطائفة الملامتية، ويزعمون أنهم يحتملون ملام الناس لهم على ما يظهرونه من الأعمال، ليخلص لهم ما يبطنونه من الأحوال، ويحتجون بقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس لما رأوا المغتر بهم من المنتسبين إلى السلوك يعملون على تربية نفوسهم وتوفير جاههم في قلوب الناس. فعكسهم هؤلاء وأظهروا بطالة وأبطنوا أعمالا وكتموا أحوالهم جهدهم، وينشدون في هذه الحال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال: كان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس فيقول ليس بصائم. ولهذا قال بعضهم: التصوف ترك الدعاوي وكتمان المعالي. وسئل الحارث بن أسد عن علامات الصادق فقال: ألا يبالي أن يخرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على اليسير من عمله. وهذا يحمد في حال ويذم في حال، ويحسن من رجل ويقبح من آخر. فيحمد إذا أظهر ما يجوز إظهاره ولا نقص عليه فيه، ولا ذم من الله ورسوله ليكتم به حاله وعمله، كما إذا أظهر الغنى وكتم الفاقة، وأظهر الصحة وكتم المرض، وأظهر النعمة وكتم البلية. فهذا كله من كنوز الستر، وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه. وشكى رجل إلى الأحنف بن قيس شكاة فقال: يا ابن أخي، لقد ذهب ضوء عيني من 20 سنة فما أخبرت به أحدا. وأما الحال التي يذم فيها فأن يظهر ما لا يجوز إظهاره، ليسيء الناس به الظن فلا يعظمونه، كما يذكر عن بعضهم أنه دخل الحمام ثم خرج وسرق ثياب رجل ومشى رويدا حتى أدركوه، فأخذوها منه وسبوه، فهذا حرام لا يحل تعاطيه، ويقبح أيضا من المتبوع المقتدى به ذلك، بل وما هو دونه، لأنه يغر الناس ويوقعهم في التأسي بما يظهره. فالملامتية نوعان: ممدوحون أبرار ومذمومون جهال، وإن كانوا في خفارة صدقهم. فالأول الذين لا يبالون بلوم اللوام في ذات الله والقيام بأمره والدعوة إليه، وهم الذين قال الله فيهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأحب الناس إلى الله من لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان عمر بن الخطاب لا يأخذه في الله لومة لائم. والنوع الثاني المذموم هو الذي يظهر ما يلام عليه شرعا من محرم أو مكروه ليكتم بذلك حاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ. فقوله أشاروا إلى منزل وهم في غيره مثاله أنهم يتكلمون في التوبة والمحاسبة وهم في منزلة المحبة، وهم في منزل المحبة والفناء. وقوله ووروا بأمر وهم بغيره، التورية أن يذكر لفظا يفهم به المخاطب معنا وهو يريد غيره. مثاله يقول أحدكم أنا غني، فيوهم المخاطب أنه غني بالشيء ومراده غني بالله عنه، كما قال: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. ويقول: ما صح لي مقام التوبة بعد، ويريد ما صحت لي التوبة عن رؤية التوبة ونحو ذلك. قوله ونادوا على شأن وهم على غيره، أي عظموا شأنا من شؤون القوم فيدعو الناس إليه وهم في أعلى منه، وهذا قريب مما قبله. قوله فهم بين غيرة عليهم تسترهم، أي يغار الحق سبحانه عليهم فيسترهم عن الخلق، ويغارون على أحوالهم ومقاماتهم فيستترون عن رؤية الخلق لها، كما قيل: ألف الخمول صيانة وتسترا، فكأنما تعريفه أن ينكر، وكأنه كلف الفؤاد بنفسه فحمته غيرته عليها أن ترى. قوله وأدب فيهم يصونهم، بهذا يتم أمرهم، وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن ظن السوء بهم، ويصونهم عن دناءة الأخلاق والأعمال، فأدبهم صوان على أحوالهم. فأدبهم صوان على أحوالهم، فهمته العلية ترتفع به، وأدبه يرسو به إلى التراب، كما قيل: أبلج سهل الأخلاق ممتنع، يبرزه الدهر وهو محتجب، إذا ترقت به عزائمه إلى الثريا رسى به الأدب. فأدب المريد والسالك صون له وتاج على رأسه. قوله وظرف يهذبهم، التهذيب هو التأديب والتصفية، والظرف في هذه الطائفة أحلى من كل حلو وأزين من كل زين، فما قرن شيء إلى شيء أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص وسر مع الله وجمعية عليه. فإن أكثر من عني بهذا الشأن تضيق نفسه وأخلاقه عن سوى ما هو بصدده، فتثقل وطأته على أهله وجليسه، ويظن عليه ببشره والتبسط إليه ولين الجانب له. والعمر الله إنه لمعذور وإن لم يكن في ذلك بمشكور، فإن الخلق كلهم أغيار إلا من أعانك على شأنك وساعدك على مطلوبك. فإذا تمكن العبد في حاله وصار له إقبالة على الله وجمعية عليه ملكة ومقاما راسخا، أنس بالخلق وأنسوا به، وانبسط إليهم وحملهم على ضلعهم وبطء سيرهم، وعكفت القلوب على محبته للطفه وظرفه، فإن الناس ينفرون من الثقيل ولو بلغ في الدين ما بلغ. ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب، ويدفع عن صاحبه من الشر، ويسهل له ما توعر على غيره، فليس الثقلاء بخواص الأولياء، وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك، وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفا، فيرى الصادق فيها من أحلى الناس وألطفهم وأظرفهم، قد زالت عنه ثقالة النفس وكدورة الطبع، وصار روحانيا سمائيا بعد أن كان حيوانيا أرضيا، فتراه أكرم الناس عشرة وألينهم عريكة وألطفهم قلبا وروحا، وهذه خاصية المحبة، فإنها تلطف وتظرف وتنظف. ومن ظرف أهل هذه الطبقة أن لا يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام، ولا يواجهه إذا لقيه بالحال، بل بلين الجانب وخفض الجناح وطلاقة الوجه، فيفرش له بساط الأنس ويجلس عليه، فهو أحب إليه من الفرش الوثيرة. وسئل محمد بن علي القصاب أستاذ الجنيد عن التصوف فقال: أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام. وبالجملة فهذه الطريق لا تنافي اللطف والظرف والصلف، بل هي أصلف شيء. ولكن ها هنا دقيقة قاطعة، وهي الاسترسال مع هذه الأمور، فإنها أقطع شيء للمريد والسالك، فمن استرسل معها قطعته، ومن عاداها بالكلية وعرت عليه طريق سلوكه، ومن استعان به أراحته في طريقه وأراحت غيره به، وبالله التوفيق. فصل. وأهل هذه الطبقة أثقل شيء عليهم البحث عن مجريات الناس وطلب تعرف أحوالهم، وأثقل ما على قلوبهم سماعها، فهم مشغولون عنها بشأنهم، فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فأتهم ما هو أعظم عناية لهم. وإذا عد غيرهم الاشتغال بذلك وسماعه من باب الظرف والأدب وستر الأحوال، كان هذا من خدع النفوس وتلبيسها، فإنه يحط الهمم العالية من أوجها إلى حضيضها، وربما يعز عليه أن يحصل همة أخرى يصعد بها إلى موضعه الذي كان فيه. فأهل الهمم والفطن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقا إلى ذلك إلا ما تقاضاه الأمر، وكانت مصلحته أرجح، وما عداه فبطالة وحط مرتبة. فصل. قال: والطبقة الثالثة طائفة أسرهم الحق عنهم، فألاح لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه، وهيمهم عن شهود ما هم له، وضن بحالهم على علمهم بمعرفة ما هم فيه، فاستسروا عنهم مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم، عن قصد صادق يهيجه غيب، وحب صادق يخفى عليه علمه، ووجد غريب لا ينكشف له موقده، وهذا من أرق مقامات أهل الولاية. أهل هذه الطبقة أحق باسم السر من الذين قبلهم، فإنه إذا كانت أحوال القلب ومواهب الرب التي وضعها فيه سرا عن صاحبه بحيث لا يشعر هو بها شغلا عنها بالعزيز الوهاب سبحانه، فلا يتسع قلبه لاشتغاله به وبغيره، بل يشتغل بمجريها ومنشئها وواهبها عنه، فهذا أقوى وجوه السر، بل ذلك أخفى من السر. وأعظم الستر والإخفاء أن يستر الله سبحانه حال عبده عنه ويخفيه منه رحمة به ولطفا، لئلا يساكنه وينقطع به عن ربه، فإن ذلك خلعة من خلع الحق، فإذا سترها صاحبها وملبسها عن عبده فقد أراد به أن لا يقف مع شيء دونه. وقد يكون ذلك الستر لما شغل به العبد من مشاهدة جلال الرب تعالى وكماله وجماله، أعني مشاهدة القلب لمعاني تلك الصفات واستغراقه فيها. وعلامة هذا الشهود الصحيح أن يكون باطله معمورا بالإحسان وظاهره مغمورا بالإسلام، فيكون ظاهره عنوانا لباطنه مصدقا لما اتصف به، وباطنه مصححا لظاهره. هذا هو الأكمل عند أصحاب الفناء، وأكمل منه أن يشهد ما وهبه الله له ويلاحظه ويراه من محض المنة وعين الجود، فلا يفنى بالمعطي عن رؤية عطيته، ولا يشتغل بالعطية عن معطيها. وقد أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، وذلك لا يكون إلا برؤيته وملاحظته، وأمر بذكر نعمته وآلائه، فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فلم يأمر سبحانه بالفناء عن شهود نعمه، فضلا عن أن يكون مقامه أرفع من مقام شهودها من محض فضله ومنته. وقد أشبعنا القول في هذا فيما تقدم، ولا يأخذنا فيه لومة لائم، ولا يأخذ أرباب الفناء في ترجيح الفناء عليه لومة لائم. فقوله: أسرهم الحق عنهم، أي شغلهم به عن ذكر أنفسهم فأنساهم بذكره ذكر نفوسهم، وهذا ضد حال الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإن أولئك لما نسوه أنساهم مصارح أنفسهم التي لا صلاح لهم إلا بها فلا يطلبونها، وأنساهم عيوبهم فلا يصلحونها، وهؤلاء أنساهم حظوظهم بحقوقه وذكر ما سواه بذكره، والمقصود أنه سبحانه أخذهم إليه وشغلهم به عنهم. قوله: وألاح لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه، ألاح أي أظهر، والمعنى أظهر لهم من معرفة جماله وجلاله لائحا ما لم تتسع قلوبهم بعده لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم. وهذا رقيقة من حال أهل الجنة، إذا تجلى لهم سبحانه وأراهم نفسه فإنهم لا يشعرون في تلك الحال بشيء من النعيم، ولا يلتفتون إلى سواه البتة، كما صرح به في الحديث في قوله: فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. والمعنى أن هذا اللائح الذي ألاحه سبحانه لهم أذهلهم عن الشعور بغيره. قوله: وهيمهم عن شهود ما هم له، يحتمل أن يكون مراده أن هذا اللائح هيمهم عن شهود ما خلقوا له، فلم يبق فيهم اتساع للجمع بين الأمرين، وهذا وإن كان لقوة الوارد فهو دليل على ضعف المحل، حيث لم يتسع القلب معه لذكر ما خلق له، والكمال أن يجتمع له الأمران، ويحتمل أن يريد به أن هذا اللائح غيبهم عن شهود أحوالهم التي هم لها في تلك الحال، فغابوا بمشهودهم عن شهودهم، وبمعروفهم عن معرفتهم، وبمعبودهم عن عبادتهم، فإن الهائم لا يشعر بما هو فيه ولا بحال نفسه. وفي الصحيح: الهيام كالجنون من العشق. قوله: وظن بحالهم على علمهم، أي بخل به، والمعنى: لم يمكن علمهم أن يدرك حالهم وما هم عليه. قوله: فاستسروا عنهم، أي اختفوا حتى عن أنفسهم، فلم تعلم نفوسهم كيف هم، ولا تبادر بإنكار هذا، تكن ممن لا يصل إلى العنقود فيقول هو حامض. قوله: مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم، يريد أنهم لم يعطلوا أحكام العبودية في هذه الحال، فيكون ذلك شاهدا عليهم بفساد أحوالهم، بل لهم مع ذلك شواهد صحيحة تشهد لهم بصحة مقاماتهم، وتلك الشواهد هي القيام بالأمر وآداب الشريعة ظاهرا وباطنا. قوله: عن قصد صادق يهيجه غيب، يجوز أن يتعلق هذا الحرف وما بعده بمحذوف دل عليه الكلام، أي حصل لهم ذلك عن قصد صادق، أي لازم ثابت لا يلحقه تلون، يهيجه غيب، أي أمر غائب عن إدراكهم، هيج لهم ذلك القصد الصادق. قوله: وحب صادق يخفى عليه مبدأ علمه، أي هم لا يعرفون مبدأ ما بهم ولا يصل علمهم إليه، لأنهم لما لاح لهم ذلك اللائح استغرق قلوبهم وشغل عقولهم عن غيره، فهم مأخوذون عن أنفسهم مقهورون بواردهم. قوله: ووجد غريب لا ينكشف لصاحبه موقده، أي لا ينكشف لصاحب هذا الوجد السبب الذي أهاجه له وأوقده في قلبه، فهو لا يعرف السبب الذي أوقد نار وجده. قوله: وهذا من أرق مقامات أهل الولاية، جعله رقيقا لكون الحس مقهورا مغلوبا عند صاحبه، والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه فضلا عن الحس والعادة. وحاصل هذا المقام الاستغراق في الفناء، وهو الغاية عند الشيخ. والصحيح أن أهل الطبقة الثانية أعلى من هؤلاء وأرفعوا مقاما، وهم الكمل وهم أقوى منهم، كما كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أرفع من مقام موسى يوم التجلي، أرفع من مقام موسى يوم التجلي، ولم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الفناء ما حصل لموسى. وكان حب امرأة العزيز ليوسف أعظم من حب النسوة، ولم يحصل لها من تقطيع الأيدي ونحوه ما حصل لهن. وكان حب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حب عمر وغيره له، ولم يحصل له عند موته من الاضطراب والغش والإقعاد ما حصل لغيره. فأهل البقاء والتمكن أقوى حالا وأرفع مقاما من أهل الفناء، وبالله التوفيق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.